بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل لا يتم الجهاد إلا بالهجرة. قول المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فهو كتاب جيد واسمه حسن ووافق مسماه في أنه زاد للمؤمن في الدار الآخرة، زاد المعاد في هدي خير العباد. ذكر رحمه الله فصل في مراتب الجهاد، ثم قال: فصل لا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا تتم الهجرة إلا بالإيمان. أولا الإيمان، ثم الهجرة، ثم الجهاد. وذكر رحمه الله الجهاد 13 مرتبة، الجهاد في 13 مرتبة: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد الظلمة والمعتدين والفساق. جهاد النفس وجهاد الشيطان. جهاد النفس لماذا؟ جهادها بتعلم العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى. مهم، بارك الله فيكم. هذا درسنا الماضي والذي قبله، وينبغي أن نؤكد فيه، حتى إن المسلم إذا وفقه الله جل وعلا يطبقه على نفسه. جهاد النفس في 4 مراتب، وهي أن يجاهد نفسه على تعلم العلم، بدون تعلم ما ينفع. يعبد الله على جهل وضلال، طريقة النصارى. نصارى يعبدون الله، الكثير منهم، لكن على جهل وضلال. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيخا كبيرا قد أنهكته العبادة، ما فيه على ما يقول العوام إلا عظم وجود، منهك. فبكى عمر رضي الله عنه لحاله، بهذه السن أرهق نفسه وأتعب نفسه، فمن حوله لا يدرون ما الذي أبكى عمر. قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني وهم مسلم، إنه نصراني. فقال رضي الله عنه: هذا الذي أبكاني. لو كان مسلم كان تعبه في العبادة يعوضه الله جل وعلا خيرا في الآخرة. لو كان مسلم مهما تعب في الصيام والقيام وإتعال الجسد في العمل الصالح ما يضيع عند الله جل وعلا، يثيبه. لكن هذا الذي أبكاني، أن هذا بهذه الصفة وهذا التعب وهذا الإرهاق وعمله ضايع. يقول الله جل وعلا: وتلا عمر رضي الله عنه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أعوذ بالله. تتعب وتعمل وتعمل ليل نهار ومالها إلى النار، لأن ما يبقى على صواب، ما تعمل على وفق الصواب والسنة. قال: هذا الذي أبكاني لحاله، أنه أرهق نفسه وأتعب نفسه وليس له أجر. لو كان له أجر غبطته يغبط، لا حسد إلا بغنتين يغبط. الرجل الصالح الذي ينهك نفسه في العبادة يغبط، لكن هذا والعياذ بالله أنهك نفسه بالعبادة ولا فائدة فيها، لأن من على صواب ولا يستفيد. المرء أيا كان يهودي أو نصراني أو مسلم أو مشرك أو من عباد الأصنام ما يستفيد بعمله إلا بشرطين لا بد منهما: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن خالص فلا فائدة فيه، لأن العمل المرائي، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا لم يكن صوابا على وفق السنة ما ينفعه، لا بد أن يكون صواب وافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتبع المصطفى، شخص مخلص لله، لكن يقول صلاة الظهر أربع ما تكفي، أصلي ست، هل يستفيد؟ لا والله. يقول صلاة المغرب ثلاث ركعات بخليها أربع أو خمس، يستفيد؟ لا. وخالص مخلص لله، ما له عنده رياء ولا سمعة، لكن عمله ليس بصواب، ما هو صواب. يقول يوم العيد من أفضل الأعمال، يوم العيد من أفضل الأيام، والصيام من أفضل الأعمال، فأنا أريد أن أجعل أفضل الأعمال في يوم أفضل الأيام، أصوم يوم العيد. نقول له أجر؟ لا والله، ما له شيء. يقول مخلص لوجه الله تعالى، ما أريد أحدا من رياء ولا سمعة. نقول نعم مخلص، لكن ليس بصواب، ما هو موافق للسنة. السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم العيد. فأول ما يجب على الإنسان أن يعلم حتى يعبد الله على بصيرة. الله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول يعلم، أول ما يجب على الإنسان أن يعلم حتى يعبد الله على بصيرة وهدى، ما يعبد الله على جهل، فيجاهد نفسه بماذا؟ بالعلم. فإذا حصل العلم فماذا يجب عليه؟ المرتبة الثانية العمل، وإلا إذا لم يعمل بعلمه فهو من أول من يدخل النار والعياذ بالله، أول من سعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار عالم، عالم لم يعمل بعلمه، ومتصدق ما أراد وجه الله، ومجاهد ما أراد وجه الله، أراد الحمية والنعرة والجاهلية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل عن قومه أو نحو ذلك. أول من سعر بهم النار ثلاثة: عالم وقارئ للقرآن ما أراد وجه الله، ومتصدق ما أراد وجه الله، ومجاهد ما أراد وجه الله. فما يكفي العمل فلا بد أن يكون العمل لوجه الله، وأن يكون موافقا للسنة، أن يعلم ثم يعمل. وعالم بعلمه لم يعمل معلم من قبل عباد الوثن، عالم ما عنده علم ما عمل بعلمه والعياذ بالله، فهو ضال مضل. وهذا في شبه من اليهود، لأن عندهم العلم لكن ما عملوا به. اليهود يختلفون عن النصارى لعنة الله على الجميع. اليهود عندهم علم، أثبت الله جل وعلا لهم العلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن ما عملوا بعلمهم. والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فمن فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى. إذن مجاهدة النفس أولا بتحصيل العلم، بعض الناس يتكبر عن العلم يقول كيف أجي أجلس مع الطلاب أو أجلس مع الفقراء أو المساكين، لا يكفينا اللي عنده من العلم، تعلم حتى تعبد الله على بصيره. يقول لا، يتكبر عن هذا، يقول أرجع طفل أرجع صبي، لا. فأول ما يجاهد نفسه عند العلم، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، من الصغر حتى الكبر حتى الممات. والله جل وعلا أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، الموفق يزداد علمه باستمرار حتى يموت، ما يتوقع، ما يقول خلاص حصلت العلم خلاص، يطلب العلم. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. ولا يلزم أن يكون العالم أو المتعلم قصر نفسه على العلم مرة واحدة، لا، يكون مستفيد، يجعل لدنياه نصيب، يعمل في التجارة، يعمل في الوظيفة، يعمل في الكسب الحلال، يعمل في أي شيء مثلا كسب حلال، ويأتي يزداد علم، يزداد علم من مجالس العلم وحلق الذكر، يزداد علما يستفيد فائدة عظيمة. أن يجاهد نفسه على العلم، ثم يجاهد نفسه على العمل به، ثم يقصر علمه على نفسه، لا، يدعو إليه يراقب الآخرين. يقول كلمة واحدة ربما تنفع إنسان مدى الحياة، يقول كلمة توجيهية لطالب علم أو لشاب أو نحو ذلك أو عامي أو جاهل أو جار له، يستفيد منها مدى حياته، يفتح له الطريق إلى الله جل وعلا فيسير على بصيرة. ولا يحقر الإنسان نفسه، ما يقول هذا للعلماء أو هذا للوعاظ أو هذا للخطبة، لا يا أخي، أنت إذا مسكت بيد جارك بيد زميلك بيد أخيك بيد من تحب وبيد من لاقيته، تقسم له أول ما تلقاه تقول الله إني أحبك، وأنت تحب كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما كذبت، والله يا أخي إني أحبك وأحب لك ما أحب لنفسي. ثم تقول له ما عندك له من ملاحظة سرا، فينتفع بذلك، ربما ينفعه الله جل وعلا مدى حياته، وتكون طريقه إلى الجنة بما فتحت عليه من هذا الطريق. ما تحقر نفسك تقول هذا للخطبة هذا للعلماء، قد يكون ما يصلي فترغبه في الصلاة، قد يكون لا يحضر صلاة الجماعة فترغبه في صلاة الجماعة، قد يكون ما يطمئن في صلاته فتبين له وجوب الاطمئنان، قد يكون يسابق الإمام فتبين له أن الواجب أن لا يسابق الإمام ولا ويحرم عليه مسابقة الإمام. وهكذا الدعوة إلى العلم ما يلزم منها أن يكون خطيب أو داعية أو آمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل العموم، لا، حسب استطاعتك. الدعوة إلى ما تعلم من العلم. الرابعة، المرتبة الرابعة، الصبر على الأذى. يعني يمكن يكون أربعة خمسة يشكرونه وأربعة خمسة يتهجمون عليه ويسبونه، يقول أنت منتقد علينا، أنت كذا، أنت تدخل فيما لا يعنيك، أنت كذا، أن كذا كذا، يسبه فيتحمل، يصبر، يقول الحمد لله، ما يقول لا أدري ما نبع على طريقة، ما دام هذا تهجم علي أترك هذا الأمر، لا يا أخي، ما تهجم أحد على أحد مثل ما تهجم على المصطفى صلى الله عليه وسلم، يلحقونه بالحجارة يرمونه حتى أدموا قدميه، سال الدم من قدميه من الحجارة، وصبر، يأتي الشقي ويأخذ العظم البالي ويفط في يديه ثم ينفخ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول تزعم أن هذا أن يحيى بعد الممات، تزعم أن هذا يحيى بعد الممات، فقل نعم يحيى وأنت يحييك الله ويدخلك النار، ويصبر ووضع السلع الجزور على ظهره وهو ساجد، استمر ساجد واستطاع أن يقوم حتى أتت فاطمة رضي الله عنها فرفعته عنه وأبعدته وقال وتحمل عليه الصلاة والسلام أصبر. فمن صبر على الأذى فهو مقتد بأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جهاد النفس في أربع مراتب، وهي أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى. هذه ثلاث أو أربع. أربع جهاد الشيطان مرتبتان، يعني إذا جهاد النفس أشد، لأن النفس معك باستمرار لا تغفل عنها، الشيطان إذا وجد فيك طريق داخلك، وإذا ما وجد طريق راح يبحث عن غيرك، ما يلازمك. إذا نزفته وأبعدته وتعودت بالله جل وعلا منه ومن شره راح يبحث عن غيرك، وقد يكون مدافعا عنك، الشيطان يدافع عنك لأنه ما رأى فيك طريق يدخل منه، فيصبح مدافع عنك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفي ووقي، فإذا اعترضه شيطان أتاه الشيطان الذي سمعه يقول هذا قال ابتعد ابتعد عنه، هذا مالك في طريق، هذا كفي ووقي مالك به، ابحث عن غيره. فيصبح الشيطان يدافع عنك، يدافع الشياطين الأخر اللي أتوك، لأنك تلفظت وتعودت بالله جل وعلا فوقيت من شره، فأيس منك وصار يطرد الشياطين عنك لأجل يبحثوا عن غيرك. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، جهاد الشيطان مرتبتان، ما هما؟ الشهوة والشبهة، جهاده عند الشهوة وعند الشبهة. ماذا يدخل في الشهوة؟ الزنا والفجور والنظر الحرام وشرب الخمر وجمع المال من حلال وحرام، هذا كله من مرض الشهوة، وكثير كثير مرض الشهوة، يعني ما تشتهي النفس. من مرض الشهوة النوم عن صلاة الفجر مثلا، النفس تشتهي الخمول والنوم، والشيطان يحرص على هذا يثبطك، إذا قمت فصل ولا ترهق نفسك، هذا مرض الشهوة. مرض الشبهة والعياذ بالله أشد وأفظع، مرض الرياء والسمعة والشك في وجود الله جل وعلا، والشك في شهادة أن محمد رسول الله، وغير ذلك مما يتصل بالعقيدة والقلب، هذا مرض الشبهة. وكلا المرضين مذكوران في القرآن، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما هو هذا المرض؟ من يدري؟ مرض الشهوة، مرض الزنا والعياذ بالله. وقال الله جل وعلا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهة، مرض الشك والريب والنفاق والعياذ بالله. فهما مرضان لكن أحدهما أشد من الآخر، أيهما أشد؟ مرض الشبهة أشد، لأن مرض الشبهة قد يخرج المرء من الإسلام، بخلاف مرض الشهوة فهو يكون مريض مرض الشهوة لكن ما يخرج من الإسلام. على أصول أهل السنة والجماعة أن المسلم ما يكفر بالكبيرة، بالزنا والسرقة وشرب الخمر، ما يكون كافر، يكون فاسق ولا يكون كافر، لكن مرض الشبهة قد يخرج به المرء والعياذ بالله من الإسلام. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما جهاد الشيطان فمرتبتان، جهاد عند مرض الشبهة وعند مرض الشهوة. أما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب، بالقلب واللسان والمال والنفس، بالقلب واللسان والمال والنفس يعني القتال أو باليد، وهي مرتبة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجهاد الكفار باليد بالقتال، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان، لأن المنافق اللي يصلي معك ويصوم معك وكذا وكذا ما تقاتل بيدك، وإنما تدعوه إلى الله جل وعلا بلسانك بالتوجيه الرغبة الترغيب في الإخلاص لله جل وعلا والإيمان بوعد الله ووعيده وما إلى ذلك. جهاد أرباب المظالم والبدع والمنكرات 3 مراتب، الأولى باليد لمن قدر على ذلك، لمن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فباللسان، فإن لم يقدر فبالقلب. قد يقدر المرء باليد يقدره الله جل وعلا، فما يسعه أن يغير بلسانه أو بقلبه فقط، لا. جاء رجل أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فباع معه إبل يريد أن يبيعها، فعرضها في السوق فكانت من نصيب أبي جهل اشتراها، لأنه كل ما زود واحد زوده زود يريدها، ولا ينوي أن يوفي، يريد أن يأخذها بالقوة لكن يوري أنه يزيد في الثمن، فباعها هذا الأعرابي على أبو جهل وجحده حقه، كل ما أتاه طرده لأن الأعرابي ضعيف وأبو جهل متسلط والعياذ بالله. فجاء إلى مجمع من كفار قريش حول الكعبة فقال: يا جماعة أنا مسكين غريب بعت على هذا الرجل وجحدني حقي، فانصروني، أعينوني عليه، أعينوني عليه، فقير من لي إلا الله ثم أنتم. فقالوا: انظر إلى ذاك الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، يتهكمون بالأعرابي، روح لذاك هذاك هو يستطيع يطلع لك حقك. الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت ما له سلطان ولا له ولاية ولا له شيء من هذا، ويتهكمون بالأعرابي ويتهكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، يجعل الضعيف قوي إذا شاء. الأعرابي صدق وهم يتهكمون به، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته وقال: إن فلانا ظلمني حقي، انصرني. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: لا مالي ولاية ولا لي سلطة ولا لي أمر ولا لي، يعني هل من هو دلني عليه؟ فقام معه عليه الصلاة والسلام فدله على بيته، فطرق النبي صلى الله عليه وسلم بيته، طرق باب أبي جهل، فجاء مذعور من طرق الباب فوجد الصادق الأمير صلوات الله وسلامه عليه: نعم نعم نعم، ماذا تريد؟ مرعوب منزعج، ماذا تريد؟ قال: أعطي الرجل حقه. قال: نعم نعم، الآن الآن الآن الآن، فركض وأتى بحق الأعرابي وأعطاه إياه وذهب. الأعرابي أخذ حقه يحمد الله ويشكره، ذهب إلى الجماعة اللي دلوه على الرسول يريد شكر منهم وهم يتهكمون به، فماذا صنعت؟ يقولون له، قال: ذهب معي الرجل الذي دللتموني عليه وقال له أعطى حقه وأعطاني حقه مسرعا، ما توقف ولا بخس منه درهم. يا سبحان الله، أبو جهل اللعين الشقي، فرعون هذه الأمة يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فقير مسكين، ما صدقوا. بعد قليل جاءهم أبو جهل نفسه، قالوا: ماذا صنعت؟ احنا جاءنا الأعرابي وقلنا له روح لهذا نتحكم بهذا. قال: ما تدرون ما تدرون، حينما جاءني محمد وإذا فوق ظهري فوق رأسه جمل فاغر فاه لو رددت عليه أي كلمة التقمني، فأنا رأيته وأنتم ما رأيتوه. فلذا لما جاءني محمد وقال أعطى الرجل حقه، قلت سم على طول، ما تدرون، ترى أنك يعني استضعفت، كنت ضعيف مع محمد، أنت معروف بقوتك وشجاعتك وعدم مبالاتك بأحد، ومع محمد أعطيت الرجل حقه. قال نعم، ما تدرون، أنت ما تشوفون، ما هو فوق رأسه جمل فأغرنفه، لو توقفت أي توقف التقمني، فأنا أعطيته حقك على طول. فالله جل وعلا قادر على أن يجعل الضعيف قوي، وأن يجعل الضعيف ينصر المظلوم، وإن كان ضعيفا قبل ذلك فالله يقويه. فالقلوب والأمور بيد الله جل وعلا، والمنكر إذا استطعت أن تغيره بيدك ما يكفي أن تغيره بلسانك. إذا كان المنكر في بيتك وعند أولادك من بنين وبنات، ما يكفي تقول اتقوا الله يا أولادي لا تعملون المنكر، يكفي عيالي لا تفعلون، لا يا أخي، بيدك بيتك، ولي الأمر ما يكفي منه الوعظ والإرشاد للناس، بل يأطرهم على الحق أطرا، بيده الأمر. المسؤول في أمر ما، ما يكفي أن يأذ ويرشد، وإنما يأمر، أمر بالقوة ويزيل المنكر. إذا لم يكن في بيتك عند جارك ما تستطيع تدخل دار جارك وتزيل المنكر، لا تناصحه يا أخي، قل له يا أخي أنا أحبك وأود لك ما أود لنفسي، وأنا أسمع من بيتكم كذا، أو أرى من بيتكم كذا، أو أشم رائحة كذا، أو الخمر لها رائحة عندكم أو نحو ذلك، فتناصحه وتخوفه بالله، ولا تستطيع تزيل المنكر بيدك، وإنما بالمناصحة. ولا يكفي أن تغير المنكر عند جارك مثلا بقلبك، لا، ما يكفي بقلبك، إنك تستطيع باللسان. إذا لم يكن عندك ولا عند جارك ولا عند زميلك وأخيك وقريبك ومن في مستواك عند أحد ظالم، ما تستطيع، لو اعترضت عليه بأمر ما آذاك وضربك وعذبك، ما تستطيع تقحم نفسك. إذا أقحمت نفسك في شيء ما حصل لك ضرر، فالله جل وعلا لم يكلفك ذلك، وإنما أبغض المنكر وصاحبه، أبغض المنكر وصاحبه، تبغضه بقلبك وتكره المنكر، ما تشجع على المنكر أو تحمد صاحب المنكر أو تحث على هذا، لا، هذا ما يجوز لك، وإنما تنكره بقلبك. فهذه هي 13 خصلة من خصال الجهاد. لا يتم الجهاد إلا بالهجرة. نعم. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لا يتم الجهاد إلا بالهجرة. الهجرة نوعان: هجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هجرة إلى الله ورسوله بالإيمان والعمل الصالح والابتعاد عن المنكرات. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ما يلزم أن تهاجر، أنت في مكة ما نقول انتقل إلى مكان ما، وإنما اهجر الشر والكفر والفسوق وما إلى ذلك، اهجره فتكون مهاجرا. وإن كنت في مكة، أنت في أي مكان من بقاع الأرض، ما دمت تستطيع إظهار دينك ما يلزمك الهجرة بالبدن، وإنما اهجر المعاصي وأهلها. لا يتم الجهاد إلا بالهجرة. تهجر يعني ما يصلح أن تجاهد وأنت واقع في المنكرات نفسك، لازم تهجر المنكرات أول ثم تجاهد ثانيا. ولا الهجرة إلا بالإيمان، بدون الإيمان ما تنفعك هجرتك. الإيمان بالله جل وعلا هو الأساس لكل عمل صالح. بالإيمان أي عمل وإن كان قليلا فإنه ينفع بإذن الله. بدون إيمان لو كان عمل كثير ما نفع. والله جل وعلا يقول في حق هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال جليلة كبيرة كثيرة لكنها هي مبنية على الإيمان ما تنفع. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين جمعوا بين هذه الثلاثة. ما هي؟ أولها الذي هو الأخير الإيمان، ثم الهجرة، ثم الجهاد. الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد. الراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وعدهم الله جل وعلا أنهم يرجون رحمة الله، والله لا يخيبهم، والله غفور رحيم، يعطيهم ما تمنوا. فهذه القواعد العظيمة التي قعدها المؤلف رحمه الله تعالى يحسن بطالب العلم والمسلم والمؤمن أن يجعلها نصب عينيه دائما وأبدا، نصب عينيه، لا يخل بشيء منها فيرد عليه عمله. فهذه مهمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، في العنوان العام لها في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد، هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ذكر فيه مراتب الجهاد. ثم قال: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة إلا بالإيمان. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب.